نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا فيما سبق بأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، الأقوال مثل الله أكبر وسمع الله لمن حمده ورب اغفر لي وقراءة القرآن والتشهد، وأفعال قيام ورفوع وسجود وجلوس إلى آخره. هذه الأقوال وتلك الأفعال نفتتحها بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، لأن جميع التكبيرات تعتبر واجبة عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن. التكبيرات منها ما هو واجب، الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للقيام، فهذه تعتبر واجبات. وأما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فهي ركن مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يعني عند انتهى الإنسان من صلاته فإنه مسلم، وذلك في نهاية الصلاة. ذكرنا شيئا من أحكام الإمامة، وماذا على الإمام وماذا على المأموم ومتى يكون الاستخلاف. قلنا بأن الإمام إذا أقيمت الصلاة فإنه يتقدم، والمأموم يقوم من مكانه إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول، لأن الأذان مر بنا بأنه الإعلام، فهو إعلام بدخول الوقت، يعني يمكن يصلي الإنسان بعد الوقت ربع ساعة 20 دقيقة بنصف ساعة بأكثر بأقل، لكن الإقامة إعلام بالشروع في الصلاة، يقوم الناس، هذا يقرأ وذاك يسبح وهذا يهلل وهذا يستغفر وهذا يدعو، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قاموا وتفرغوا وانصرفوا إلى الصلاة. الإمام أول ما يبدأ يلتفت عن يمينه فيقول استووا، ويلتفت عن يساره ويقول أيضا استووا، وإذا قال من وصل صفا وصله الله فحسن، وإذا قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فحسن. ثم بعد ذلك يكبر، يكبر تكبيرة الإحرام. مر بنا فيما يتعلق بصوت الإمام، فإنه يكبر بصوت يسمع لأجل أن يقتدي به من يصلي خلفه. وأما المأموم فإنه يكبر بصوت خافت، فلو أن الإمام قال الله أكبر ثم ضج المسجد كلهم يقولون الله أكبر يكون فيه رغب ويكون فيه أصوات وضجيج، لكن الإمام يرفع صوته بقدر أن يسمعنا، وأما المأموم فيتلفظ بقدر أن يسمع نفسه فقط الله. هنا إنسان أخرس لا يتكلم، كيف يعمل؟ نقول يكبر بقلبه، يكبر بقلبه. أما لو أنه وقف هكذا دون أن ينوي أو دون أن يكبر بقلبه نقول إنه لم يدخل في الصلاة. فإذا كبر فمن السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه ويجعلهما هكذا ممدودة إلى أعلى وبطونهما إلى القبلة، لا يقول الله أكبر وإنما يجعل بطونهما إلى القبلة ومتلازقة، الأصابع، الإبهام، السبابة الوسطى، البنفر، الخنفر، الله أكبر. لا نرفعهما هكذا، لأن الصلاة تعبدات موقوفة، موقوفة، ومعنى موقوفة يعني وقفنا على ما بينه المصطفى، أن نقف على ما بينه وأرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يرفع الإنسان يديه هكذا، ولا يرفع يضعهما على جنب، وإنما يرفعهما حد ومنكبين. ويقول العلماء عليهم رحمة الله إن رفعهما حد والمنكبين إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين خالقه، بين العبد وبين باريه، وأنه منقطع عن الدنيا ومتعلق بالله عز وجل، يطلب ثوابه ويرجو رحمته ويسأله القبول. نعم. ويذكر كل المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وجهر كل مسلم إمام أو مأمور أو مقلد. اللي يصلون منهم الإمام، ومنهم المأمور، ومنهم المنفرد، فهم على ثلاثة. اللي يصلون نقول هذا إمام، وذاك مأموم يقتدي بإمامه، وهذا منفرد يصلي وحده. فيقول: ويجهر كل مصل إمام أو مأموم أو منفرد في التكبيرات، في جميع ما يقضي في التسبيح، وبقدر ما طلب منه. نعم. في ركن كتكبيرة إهرام وتشهد أخير وسلام، وفي واجب كتسميع وتحميد. وفي واجب كتسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. نعم. وفي واجب كتسميع وتحميد. نعم. وباقي تكبير وتشهد أول بقدر ما يسمع نفسه. يقول المأل يعني القدر الذي يكون به رفع الصوت، القدر الذي يكون فيه التكبير بحيث يسمع نفسه، وإذا كان إماما في تكبير بحيث يسمع من خلفه لأجل أن يقتدوا به، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. بقدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع، حيث لا مانع. وإذا وجد مانع يكون الإنسان ما يقدر يتكلم فهو معذور، ما يقدر يقول الله أكبر، لأنه يعني مثلا قطع لسانه. فإذا لم يوجد مانع فبقدر ما يسمع نفسه، وإذا وجد مانع فبقدر استطاعته وحسب ما يتيسر له إذا وجد مانع. نعم. ومع مانع بحيث يحصل السماع من أدبه. ومع مانع، مع وجود المانع بحيث يحصل السماع لو عدم ذلك المانع. نعم. أي المانع. نعم. فرض هنا يقول: وجهر كل مصل، ثم بعد ذلك هذا وجهر نقول مبتدا، مبتدا. وابن مالك يقول مبتدا زيد عابر خبر، قلت زيد نحن قلت زيد عابر من اعتذر. فهو وفرض وجهر كل إمام أن نقول واجب، أن نقول سنة، أن نقول مستحب، أن نقول ركن، أن نقول مندوب. وجهر ما جعل الجواب بعد، ثم بعد ذلك هنا قال فرض، يعني جهر الإمام فرض. ففرض نعربها يا محمد، نعربها يا محمد، قل فرض. الآن جاء المبتدأ، المبتدأ وش يطلب؟ المبتدأ يطلب، يطلب الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة. الله بر، والأيادي، والأيادي والأيادي شاهدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. الله بر والأيادي شاهدة. أبيات من مالك رحمه الله. بل جاءنا الخبر، جاء الخبر، وأول حال وفرض، هو جهل كل إمام، هل هو مندوب، هل هو مستحب، هل هو مكروه، هل هو محرم، هل هو واجب، هل هو ركن، هذا خاطئ. فجاء الخبر فجاءت الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. أكمل يا بني. والأيادي والأيادي الفائدة. نعم، فرد خبر جهر. نعم، لأنه لا يعد آتيا بذلك، لأنه لا يعد إمام مأموم منفرد، لا يعد آتيا بدون صوت إذا كان يستطيع التلفظ، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. نعم، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت يسمى وأقرب السامعين إليه نفسه. والصوت مسمع وأقرب السامع وأقرب السامعين نفس الإنسان، بحيث أنه إذا أسمع نفسه كفى. أنا مثلا مع الإمام، مع إمام الحرم، قال إمام الحرم الله أكبر، ما يحتاج أني أقول الله أكبر، وإنما أسمع نفسي لأنني اقتديت به، وأقرب من يستمع هو نفس الإنسان. فقال الإمام الله أكبر، أقول بعده أنا الله أكبر. وسن لمن أراد الإهام بصلاة رفع يديه. من المسنونات في الصلاة، لأن الصلاة فيها أركان، وفيها واجب وفيها مسنون، فالواجب سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والتكبير الأكبر، والركن الفاتحة، والركن الله أكبر تكبيرة الإحرام، والمسنون أن يرفع الإنسان يديه حذو من كبيه إذا أراد أن يكبر، وأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيره، يأتي بدعاء الاستفتاح، سواء هذا الدعاء أو دعاء آخر، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا سنة، فلو سمع بقراءة الفاتحة رأسا فقلنا الصلاة صحيحة. كذا محمد؟ نعم. فسن لمن أراد الإهرام بصلاة رفع يديه معا مع قدرته، والأولى كسرهما هنا وفي الدعاء، أو رفع إحداهما عجزا عن رفع الأخرى، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وسن لمن أراد الإهرام بصلاة رفع يديه معا مع قدرته، والأولى كسرهما هنا وفي الدعاء، أو رفع إحداهما عجزا عن رفع الأخرى، لحديث إذا أمرتكم بأمر، يعني لا ينقم الإنسان أصابعه في الدعاء، يعني إذا أراد أن يكبر يفردهما ويمدهما، وإذا أراد أن يدعو فاكر. نعم، والأولى كسبهما هنا وفي الدعاء، أو رفع إحداهما عجزا عن رفع الأخرى. يده اليمنى مربوطة، فيها مثلا جب، أو فيها مثلا حصل فيها كسر، أو حصل فيها عدم التئام، أو جرح ما يقدر يرفع، أو كفه مربوطة، نقول يسقط عنه، ارفع اليسرى، اليسرى مربوطة يرفع اليمنى، فإذا تمكن من اليدين جميعا فنعم، وإن لم يتمكن فبإحداهما إن تيسر ذلك. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويكون وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. إذا نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أمر يجب على الإنسان أن يجتهد، وإذا أمر بأمر فالإنسان يأتي منه بما استطاع، فهذا استطاع أن يأتي بالأمر جميعا يأتي به، وهذا استطاع أن يأتي ببعضه، وهذا استطاع أن يأتي بشيء منه، لأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، يعني متى يقول، هل يمكن يقول الإنسان مثلا الله أكبر، نقول له هل يمكن أن يقول الإنسان الله أكبر؟ متى يكون الرفع؟ لكل شيء له بداية ونهاية، فيبدأ الرفع من حين البدء بالتكبير، وينتهي الرفع من حين الانتهاء من التكبير، بمعنى أن يكون الله أكبر يبدأ من حين أن يبدأ بالتكبير وينتهي من حين أن ينتهي بالتكبير. تجد بعض الناس يطوى هذه طريقة خاطئة، أن يقول الله أكبر، رفعت هنا قبل أن تكبر. طيب، قال الله أكبر، نقول لا، كبرت قبل أن ترفعهما. إذن ما هي الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى السليمة أن يقول الإنسان الله أكبر، يبدأ بالرفع من حين بدأ بالتكبير وينتهي من الرفع من حين انتهى من التكبير. كذلك أيها الأحباب، إذا أراد الإنسان أن يركع، من حين أن يبدأ في الهوء يعني النزول إلى الركوع يقول الله أكبر، وينتهي إذا استوى راكعا. وكذلك إذا أراد أن يسجد وهو واقف يقول الله أكبر، وينهيه وهو على وشك أن يضع جبهته على الأرض. أما أن يقدر أو يؤخر فهذا خلاف الأولى. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير حال كون يديه مدمومتي الأصابع، هنا عندنا نقول مفرجتي الأصابع. الآن مر علينا مسألة، لأنه إذا أراد أن يفعلها فرج بين أصابعه. وش يا محمد؟ التيمم، مفرجتي الأصابع، لأن الغبار يكون يتخلل الأصابع. إذا أراد أن يتيمم مفرجتي الأصابع، وإذا أراد أن يكبر مضمومتي الأصابع. أحسن، لا جواب سديد، هذا أحسن من المفردة والقدر. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير حال كون يديه ممدودتي الأصابع مدمومتيها، ممدودتي يعني ليست مضمومة وإنما ومتلاصقة ليست مفرجة. نعم، أي الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة، ببطونهما هذا بطن اليد، وليس لا يقول الله أكبر، بطونهما إلى جهة القبلة. نعم، ويكون الرفع إلى حذف، إلى حذف بالدال المرجمة، الرفع له حدود، لا يقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر. يعني شوف بعض الإخوان بالحرم هداهم الله الله، يقول حذف المنكبة، لا ارتفاع هكذا ولا انتفاض هكذا، يعني عند الهند والهند حذو المنكبين. نعم، ويكون الرفع إلى حذو بالذال المؤجمة، أي مقابل منكبين، المنكب هذا، المنكب هذا وهو مجمع. نعم، مقابل منكبيه بفتح الميم وكسر الكاف، مجمع عظم العدو، عظم العدد والكتف. وإن لم يكن للمصلي حذو يمنعه من أن ذلك، إن لم يكن له عذر، إذا كان المصلي له عذر يديه ما يقدر يرفعها، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن لم يكن له عذر، وإذا كان له عذر لا يستطيع معه رفع اليدين فهو معذور ولا يرفعهما. نعم، إن لم يكن للمصلي عذر يمنعه أن ذلك، فإن كان عذر رفع أقل، فإن كان عذر يعني يقدر يرفعهم إلى أعلى الصدر رفعهما، وإن كان إلى أقل رفع، يعني ما هو لازم إلى المنكبين. إن لم يكن له عذر رفعهما حذو منكبيه، وإن كان له عذر رفعهما إلى المكان الذي يستطيع فيه رفعه. نعم، أو أكثر بحسب الحاجة، حسب. نعم، وينهيه أي الرفع ما، وينهيه متى ينهي الرفع؟ إذا انتهى من التكبير، إذا قال الله أكبر أنا تقدرت، يكون قد انتهى من التكبير فيكفيه عن الرفع. نعم، مع أي التكبير، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يعني يرفع يديه مع، شوف الفائدة الآن، فائدة من الحديث، لم يقل يرفع يديه قبل التكبير ولم يقل يرفع يديه بعد التكبير، وإنما قال يرفع يديه مع يعني مصاحبا للتكبير، لا قبله ولا بعده، مع التكبير. نعم. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، يرفع يديه متى؟ قال حين يكبر، يعني وقت التكبير. هذا رواه البخاري رحمه الله. وعن من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا قلنا عبد الله بن عمر نقول رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه. وإذا قلنا عبد الله بن عمر نقول عنهما رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن أبي عمرو بن العاص. وإذا قلنا عن عبد الله بن عباس نقول رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن عمه العباس بن عبد المطلب. وإذا قلنا عن جابر نقول رضي الله عنهما، يعني عن جابر وأبو عبد الله رضي الله عنه كله. وإذا قلنا عن أبي هريرة نقول رضي الله عنه. وإذا قلنا عن جرير بن عبد الله نقول رضي الله عنه. نعم. كان يرفع يديه حين يكبر. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، رأيت النبي يعني رآه بعينه، وهذا أضبط ما يكون. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ويراقب ما يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام من حركة، حتى أن أحد رضي الله عنه تعالى قال إنك إذا كبرت يرى لحية النبي عليه الصلاة والسلام تفت، فيقول بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين التكبير والقراءة، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، وسمعه بعد فترة يعني بعد قليل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ورأى بين التكبير وبين القراءة لحية النبي عليه الصلاة والسلام تفت، دليل أنه يتكلم. فقال بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين التكبير والقراءة، وهنا يقول رأيته، فهو رآه بعين رأسه. نعم. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وأما خبره الآخر يعني يمدهما. وأما خبره الآخر كان ينصر أصابعه في التكبير. قلنا اسم أبو هريرة ابن عبد الرحمن بن أسلم نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وجاء وهم يصلون الفجر أو يصلون، وسمع الإمام يصلي ماذا يقرأ؟ يقول ويل للمطففين الذين إذا اجتمعوا على الناس يستلقون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال ويل لفلان ويل لفلان، له مثيلين، واحد للشراء واحد للبيع، لأنه كان حبيب أهل الإسلام وأول مرة يدخل المسجد. نعم. وأما خبره الآخر كان ينصر أصابعه للتكبير، فقال الترمذي إن هذا الحديث خطأ، ثم لو صح فمعناه المد، النصر يعني معناه المد يمدهما. نعم. قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الدم ودم أصابع. نعم، يعني وضم أصابع، قال هذا الضم وضم الأصابع، يعني ما فرجها، هذا الضم، هذا الدم ودم أصابع، وهذا النشر ومد أصابعه. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة العرب، لأن يعني القرآن نزل بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يتكلم بالعربية الفصحى. Thank you. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن أن أن أسلوب العرب أنهم يقولون يعني هذا الضم وضم ومد يديه ثم بعد ذلك النسر ورفعهما هكذا. نعم. قال أحمد نعم. وهذا الدم وضم أصابعه وهذا النسر ومد أصابعه ومد أصابع هكذا. نعم. وهذا التفريق وهذا التفريق وهذا التفريق إذا عمل منهما كذا وفرق بين أصابعه. نعم. وهذا التفريق وفرق أصابعه ولأن النسر لا يقتضي التفريق كنسر الثوب ورفعهما. ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما الفائدة التي يجنيها الإنسان من رفع يديه حذو منكبيه؟ ماذا قال أهل العلم في هذه الفائدة؟ نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه، يعني رفع أصابع أو الكف إلى حذو المنكب إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين مولاه سبحانه وتعالى. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، ذكر ابن شهاب. ويسقط استهباب الرفع بفراغ التكبير، يعني لو أن إنسانا كبر ثم ولم يرفع يديه ثم فطن لذلك وأراد أن يرفع بعد التكبير نقول امسح لك. ومن ذلك لو أن إنسانا دخل المسجد، نعرف أن تحية المسجد أن يصلي ركعة، لو صلى وجلس وبعد بوحة فطن يقول فات المسجد، فات محل الصلاة ركعتين، لأن الصلاة ركعتين تحية للمسجد عند الدخول وقد انتهى. فهنا يقول ولو أن إنسانا كبر ولم يرفع ثم فاطن لذلك بعد فيقول انتهى وقت الرفع. لو أن إنسانا كبر ولم ينتبه للرفع إلا أثناء التكبير نقول تستدرك ما تقول. فلو قال الله أكبر فلما تفض بجلع قال الله لن، فلما قال الله أكبر فطن ورفعهما نقول نعم يمكن أن تؤدي ما بقي من الرفع. نعم. ويسقط استهباب الرفع بفراغ التكبير لفوات محله، فإن ذكره في أثناء التكبير رفع فيما بقي لبقاء محله. نعم. ثم يسن له بعد التكبير وضع كفه. ماذا ينبغي له أن يفعل بعد أن يكبر؟ قلنا يرفع قال رفع، يكبر قال ركبر، ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال يضع يديه اليمين يضعها على الشمال، ما يعني على طرف الكف على الكوع، أين يضعهما؟ سيأتينا إن شاء الله. على السرة، فوق السرة، تحت السرة، وهذا ما سيأتي في المنح. ثم يسن له بعد التكبير وضع كف يد يمنى على كوع. كف اليد اليمنى على كوع، الكوع هو هذا، الكوع هو مفصل الكف، هذا هو الكوع وفيه عظمين، هذا هو الكوع وهو الذي تقطع منه يد السارق، فيد السارق لا تقطع مع الأصابع ولا تقطع مع الكتف ولا مع المرفق، وإنما من مفصل الكتف، فيضع كفه اليمين على كوع اليسار، لا يمسك اليدين هكذا ولا يمسكهما هكذا، وإنما يضع الكف الراحة على الكوع. على كوع يد يسرى، لما روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا يعني يصلي بنا، يأمنا يعني يصلي بنا إماما. نعم. فيأخذ شماله بيمينه، فيأخذ الشمال هذه باليمين هكذا. نعم. رواه الترمذي وحسنه، وقال وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه العمل عند أكثر، ولم يقل وعليه العمل عند أهل العلم، لأن في بعض من العلماء يرى غير ذلك، فرحمه الله كان منصفا وقال وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. لاحظوا العبارة الدقيقة، ولم يقل رحمه الله وعليه العمل عند أهل العلم، لأن فيه من أهل العلم من يرى غير ذلك، وكل له اجتهاده. نعم. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وسن له أيضا، يعني بعد أن يضع اليمين على الشمال ويمسكها من مفصل الكف، أين يضعهما؟ هل يكون فوق السرة؟ هل يكون على السرة؟ هل يكون تحت السرة؟ نعم. وسن له أيضا جعلهما أي يديه تحت